قال: وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة. كان الكلام في آية السؤال عن أهل الذكر، استدل بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد، وقلنا أن هذا الاستدلال غير تام لوجوه. الوجه الأول أنه لا ملازمة بين وجوب السؤال مطلقا وبين قبول الجواب مطلقا حتى لو لم يفد العلم للسائل، الذي هو مدار الاستدلال. الجواب الثاني أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا أن الأمر بالسؤال أمر مولوي فنجري فيه الإطلاق، أما إذا كان الأمر بالسؤال أمرا إرشاديا لكي يحصل العلم للسائل فيسقط الاستدلال بهذه الآية المباركة. الإشكال الثالث: لو سلمنا أن الأمر في الآية المباركة أمر مولوي وليس بإرشادي، ولكن ندعي أنه توجد في الآية المباركة قرينة تمنعنا من أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد السؤال فاسألوا أهل الذكر، نقول بأن السؤال إنما هو في الموارد التي فرع عليها السؤال، وهي المرتبطة بأحكام النبوات السابقة. ومن الواضح أن الأحكام المرتبطة بالنبوات السابقة إنما هو من أصول الدين لا من فروع الدين، ومن الواضح أن أصول الدين لا يكتفى فيها بخبر الواحد حتى لو كان المخبر عادلا، فلا بد أن يحصل القاطع فيما يرتبط بأصول الدين. هذا هو الإشكال الثالث على الآية المباركة، وهو أنه أو على الاستدلال بالآيات، وهو أنه حتى لو سلمنا أن الأمر في السؤال فاسألوا، لأنه صيغة فعل الأمر، حتى لو قلنا أنه أمر مولوي إلا أنه لا إطلاق له يشمل كل سؤال، بل مقيد بالسؤال في موارد أصول الدين، والسؤال في موارد أصول الدين لا يكتفى فيه بحجية خبر الواحد. هذا كله إذا فسرنا الذكر بالعلم. فاسألوا أهل الذكر أي فاسألوا أهل العلم. أما لو فسرنا الذكر بمعنى آخر، أهل الذكر يعني أهل الرسالات السماوية السابقة، أهل الرسالات، فاسألوا أهل الذكر لأنكم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل أصحابي أو أصحاب تلك الرسالات، حتى يتضح لكم أن الرسول قد بشر به في تلك الرسالات السابقة. أساسا تكون الآية أجنبية عن محل الاستدلال، بعد مو السؤال عن أهل العلم بل السؤال عن أهل الرسالات السابقة، ليتضح لكم أن تلك الأمور التي بها ثبت النبوات السابقة أيضا يمكن أن نثبت بها نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، عن كل الإشكالات الثلاث المتقدمة، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة حتى يتم الاستدلال. أما لو قلنا أن المراد من أهل الذكر يعني أهل النبوات السابقة، فإنه لا يتم الاستدلال، لأن الكلام في ماذا؟ الكلام في أنه هل المراد هنا الذكر يعني العلم له الرسالة السابقة، هذه الرسالات السابقة. وإذا قلنا أنه أهل الرسالة السابقة لا نال حجية خبر الواحد، يعني ما قالوه لك فحجر عليه، هذا معنى المسيحي أو اليهودي عندما يخبر شيء عن دينه هذا حجة عليه، هذا لا علاقة له. وإنما المراد بيان أن هذه النبوة التي يدعيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سألت أهل الرسالات السابقة ولم يكتم الحق فسيتضح لك أن الشواهد قائمة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة، يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة بحمل الذكر على العلم لا بحمل الذكر على الرسالة الإلهية. وإلا لو قلنا أن المراد من الذكر يعني الرسالة الإلهية بعد لا يتم الاستدلال بالآية المباركة. هذا تمام الكلام في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد اتضح لكم بأنه لم يتم منها ولا آية، لا آية النبأ ولا آية النفر ولا آية الكتمان ولا آية الذكر. إذن هل يبقى عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو لا يبقى؟ يقول نعم يبقى عندنا دليل السنة، أنه هل يمكن أن نستدل بالسنة على حجية خبر الواحد أو لا يمكننا ذلك؟ يقول الاستدلال بالسنة يكون عن طريقين. الطريق الأول هو الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. الطريق الثاني هي السنة، لأننا يمكننا أن نستدل بسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد، ويمكننا أن نستدل بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد، ولكن بشرائط كل منهما كما سيأتي بيانه بعد ذلك. أما الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد فمن الواضح أننا لا يمكن أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، لأنه يلزم ماذا؟ الدور. يعني لو سألنا سائل ما الدليل على حجية خبر الواحد، يعني ما الدليل على حجية قول زرار؟ زرار أنا سمعت زرار يقول، أنت عندما تقرأ في قال زرار لأن هذا الكافي وصل إلينا بالتواتر القطعي، إذا عندما نقرأ في كتاب الكافي قال زرار فكأنك ماذا سمعت من زرار؟ قل لو سمعت من زرار قال أن السورة واجبة في الصلاة، قل لو اعترض علينا معترض قال أتحتمل أن زرار يشتبه أو لا يشتبه؟ نحن يسهو أو لا يسهو؟ يسهو. يكذب أو لا يكذب؟ يكذب. لماذا لا يكذب؟ مو معصوم، يحتمل فيه الكذب أو لا يحتمل فيه الكذب؟ بل يحتمل فيه الكذب. بعد من قال لكم أن الصادق قال تجيب السورة؟ لعله هذا من اشتباهاته من ذبي ونحو ذلك. فمن قال لكم أن خبر زرار حجة؟ هل يمكن أن نقول بأنه زرار هو قال أن خبري حجة؟ الزرارة عندما يقول خبري حجة هم يأتي به نفس الكلام، ومن يقول أنه صادق عندما يقول الإمام الصادق قال أن خبر الزرارة حجة؟ ولعله يكذب فيها، لعله عنده مصلحة في هذا، مش مدري ما لا علم لذلك. إذا لا يمكن أن نستدل بخبر الواحد على أن خبر الواحد حجة لأنه دور، واضح هذا المطلب؟ إذا كيف يمكن أن نستدل، كيف يمكننا أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد؟ يقول بهذه الطريقة الفنية، التفتوا جيدا. نحن نأتي إلى مجموع الروايات التي ذكر أنها يستفاد منها حجية خبر الواحد، لعله تصل إلى 170 رواية. الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي لعله أوصلها إلى 150 أو لعله إلى 170 رواية. هسه بعضها تام السند غير تام الدلالة، بعضها تام الدلالة غير تام السند، بعضها لا تام التلالة ولا تام السند، ولكن من مجموع 170 رواية يحصل لنا تواتر إجمالي بأن واحدة من هذه الروايات صادق أو لا يحصل لنا. بعد قرأنا في باب التواتر أنه لو وضعنا يدنا على 100 رواية من كتاب الوسائل نقول نقطع أن واحدة منها صادق. التفتوا جيدا للمطلب، طريق فني وفنيته أيضا دقيقة. طب الآن عندما نستخرج هذه 170 رواية يقول نأتي إلى قد رواية من هذه الروايات 170، نجد في هذه الرواية يعني في مخبر هذه الرواية ها نجد فيها كل الخصوصيات التي هي مجموعة في 170 رواية. يعني إذا أردنا أن نقول أن واحدة من هذه الروايات 170 صادقة فنقول هذه هي الصادقة، لأنها أفضل ماذا؟ جميع تلك الروايات من حيث السند، من حيث الشخص الناقل، من حيث الطرق أو الكتب التي نقلت لنا تلك الرواية. بحثنا الآن بحث السند مو من حيث الدلالة، الآن مو بحثنا في الدلالة، هذه مو واردة أن 170 رواية نقول واحدة منها صادقة ومو واحدة صادقة. خذ ياها منها صادقة، نبحث عن اي رواية؟ نبحث عن رواية راويها يكون في اعلى درجات الصح، راويها يكون في اعلى درجات الامانة والصدق، راويها يكون في اعلى درجات الضبط والاتقان وعدم الاشتباه. لان هؤلاء الرواة مختلفون، بعد بعض متقن، بعض ضابط، بعض يتلو، بعض ينسى. افضل هؤلاء هذه 170 رواية نفترضها ماذا؟ نفترضها الرواية تجمع من المزايا والخصوصيات ما لا تجمعها اي رواية اخرى من بين هذه 150 رواية. واضح صامعنا؟ ها؟ نجي الى هذه الرواية، المفروض ان هذه 170 رواية كلها تدل على ماذا؟ على حجية قدر الواحد. فإذا كان هذا الذي وضعنا يدنا عليه التي هي أفضل الروايات سندا كان متن الرواية والذي يخبرنا في الرواية كان مدلوله أن خبر الثقة وخبر الواحد عادل، يمكن بعد أن نقبل خبره أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن نقبل. لماذا؟ لأنه هذا هو خبر واحد، هذا خبر قطعي، فإذا لا يمكن إشكال استدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد. بل استدللنا بدليل قطعي على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. ما أدري الطريقة واضحة ولا؟ طبعا هذا الآن إحنا من وعينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة في مقدار مننا نتكلم وفي أبحاث الخارج تفصيلا نستعرض هذه الروايات لنرى اي واحدة من هذه الروايات 150 هي الجامعة لهذه الخصوصيات. طبعا هذا وهذا من ابتكارات السيد الشهير طبعا، يعني انت هذه الفرضية تجدها في كلام صاحب الكفاية ولكن تطبيق الفرضية لا تجدها. يذكر لك الفرضية واذا تريد ان تستدل بقدر الواحد لابد هكذا تستدل، لكن ما رواية هي الجامعة لكل هذه الخصوصيات والمزايا؟ بعد لا يذكره الأصوليون. السيد الشهيد يحاول أن يجد تلك الرواية ويقول هذه هي الدالة. فإذا كان متنها حجية خبر الواحد فإذا يدل صار عندنا دليل من السنة على حجية خبر الواحد أو لا يقطع عندنا دليل؟ نعم يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد. شنو سؤالكم؟ بني مو مهم بعد، احنا بحثنا بعد عندما صار توافق لا نبحث في السند، نحن لا نبحث في السند، نبحث في رواية من هذه الروايات افضلها سندا ضبطا صحة اتقانا وضعنا يدنا عليها. نجي الان الى مدلولها، شوفي شنو مدلولها، لعل مدلولها اوسع دائرة من ماذا؟ من هذا الخبر، لأن هذا الخبر التفتوا جيدا، ما أدري المطلب إذا مو واضح الإخوة يسألون، لأن هذه من الموارد اللي أنا احتمل بصعوبة الانسان يلتفت الى النظرية يعني الى الفرض. شوفوا افترضوا نحن وصلنا وضعنا يدنا على من؟ على زرارة الذي هو الناقل للخبر. او وضعنا يدنا على الحميري الذي هو ماذا؟ من نواب غيبة الصورة. وجدنا ان في 74 روايات اكو فد رواية هذا الناقل لها افضل من الحميري يوجد بين الرواد؟ لا يمكن ان يوجد افضل منه لانه هو نائب الحجة في الغيبة الصغرى. عرفت شون؟ يقول احد العلماء الكبار في زمانه في زمان الحميري وامثال هؤلاء النواب مع انه كان اعلم من بعض نواب المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام من الناحية العلمية كان اعلم، ولكن ذاك قارنا النائب الخاص في عصر الغيبة ولكن المرجع الاعلم ما قار. سئلوه قالوا له لماذا فلان صار نائب الحجة الخاص في زمن الغيبة وانت اعلم منه وكان ينبغي ان تصير؟ قال لان فلان لو كان الامام تحت جبته وقرر بالمقارير ان يرفع جبته لما رفع. هذا مستوى انا قمواشت انا الى عندي لكن قمواشت. هذه قد مطلب وينه الاخوة يلتفتون انه النيابة للحجة وادارة الامة هذا مو يشترط دائما شنو اعلمية في الاكل. هم شاهدة من هنا حتى انا بعد تفصيل ما اذكر اللي يريد يستفيد شنو من التفصيل خليه اقول لا ملازمة بين ان يكون الانسان اعلم في التقوى الاصول وبين ان يكون هو الاولى في النيابة عن المعصوم. اكون ملازمة؟ لا ما اقول. اذا رجال واحد اعلم في الفقه والاصول لم يقول اذا هو الاولى في النيابة عن المعصوم. لا هي في الملازمة احنا في الشرع ناخذها. هي دي لما عدنا عليها ايه. اذا واحد مدعي يقولون شنو الدليل؟ جيبوا لي انا واحد من الذي عرفته عن الدليل. اذا واحد صار في هذه المطالب اعلام هذا مو معنى انه اذا هو الاولى في النيابة عن الحجة سلام الله عليه. لعله غير الاعلام يكون هو الاولى في النيابة عن الحجة. ولهذا هذه المغالطة الاخوة يلتفتون اليها جيدا. فلان اعلم اذا هو الذي حكمه جار على الامة. لا مو اشي. كل ملازمة. واضح المطلب. نرجع الى محل الكلام. الفرضية تقول قلنا ماذا؟ نضع يدنا على افضل هذه الرواية وهو من؟ الحميري. نجي الى كلام الحميري نجد يقول بان خبر الثقة حجة. اذا يشترط لكي نقبل خبر الثقة لابد ان يكون بمستوى الحميري. ها؟ يشترط ذلك؟ لكي نقبل خبر الواحد لابد ان يكون بمستوى الحميري حتى لو كان ادنى منه. نحن فقط سند الروايه كلنا نحتاج فيها ان يكون الحميري، اما مدلول الكلام لعله اوسع ماذا من سند هذه الروايه. ما ادري واضح ولا. اذا قد تكون الروايه التي وضعنا يدنا عليها في اعلى درجات الصحه ولكن مدلول الرواية ماذا؟ توسع دائرة قبول حجية قبول خبر الواحد بنحو تشمل حتى من لم يكن بمستوى الحميل، حتى من لم يكن بمستوى زرارة، حتى من لم يكن بمستوى محمد بن المسلمين. ليه؟ لما قلنا هذا بعد قطعي مو خبر واحد تواتر إجمالي به. فرضنا انه في تواتر اجمالي لعلك انا قلت انه انت تعلم ان واحدة من هذه الروايات ماذا اطعن صدرت فكيها صدرت هذه اولى بالصدور بعد لا نبحث السند عنها. لماذا؟ لانه توجد خصوصيات في السند تقول اولى من الرواية الاولى والثانية والثالثة ايامي او خمسين رواية. حتى هذه اطارت بايدينا نجي لها مدلينها نجد مدلينها ماذا نرى ان مدلولها اوسع مما هي سند هذه الروايه. لانه في سند هذه الروايه نحن احتجنا الى احلى درجات الوثاقه، احلى درجات الاتقان، احلى درجات الضبط، ولكن ما عندما قال خبر الثقة حجة لابد أن ذلك الثقة الذي خبره حجة لابد أيضا يكون أعلى درجات الوثاقة، لأن هذا الشرط ذلك. نرى مدلول هذه الرواية ما هو، فسيبقى بعد ذلك أنه يا رواية هذه يا رواية التي هي بهذا المستوى أنها في أعلى الدرجات وأنه كذا وكذا. رواية عندنا هي واردة أيضا عن الحيري ووارد عن ابنه أيضا الإمام سلام الله عليه يعبر عنهما يقول ما أديا إليكم فعني يؤديان. واضح؟ ثم الإمام هذا مو محل الاستشهاد، هذا محل الاستشهاد. الإمام يقول فإنهما الثقتان المأمونان. هذا معنى ماذا؟ أن الثقة ماذا؟ يمكن أن يقبل قوله في النقل على المعصوم لم يعلل، والعلة قد توسع. واضح المطلب؟ إذن الفرضية، أعيد الفرضية جملة معترضة حتى يعرف الإخوة أن هذه الحلقة الثانية مو بهالبساطة يمكن فهمها. هذه الحلقة الثانية فيها هيك مطالب اللي أساسا لعله الإنسان حتى لو يقرأ كل كتب الأصول همات هذه الفرضية لا يستطيع أن يستوعب أن السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول في هذه الأسطر الأربعة. الفرضية هذه نحن لا يمكن أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد لأنه دواء، إذن لابد أن نستدل بخبر قطعي على حجية خبر الواحد، مو خبر الواحد على حجية خبر الواحد. هذا الدليل القطعي، هذا الخبر القطعي إن يعني نجيبه من التواتر، ثم نشخص واحدة من هذه الروايات التي هي أفضلها ثم نرى مدلولها، فإن كان أوسع دائرة نثبت حجية الأوسع دائرة مو نثبت حجية فقط هذه الدائرة التي ثبت بها هذا الخبر. قال وأما السنة فلكي يصح الاستدلال بها في المقام، وأما السنة لا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام لا بد أن تكون السنة ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني كم كانت هي؟ تواتر وبعد إجماع وبعد سيرة. حتى الآن إحنا نريد نستدل بطريقين من وسيلتين من وسائل الإحراز الوجداني، وحدة التواتر، وحدة ماذا؟ وحدة السيرة. ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد، حجية خبر الواحد لا يكفي، لا يمكن أن يكتفى بها بخبر الواحد لإثبات الحجية لأن لا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني. الوسيلة الأولى إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. الوسيلة الثانية والأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى فتقريب الاستدلال بالتواتر أو بالوسيلة الأولى أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى. ماذا؟ في إفادة أن خبر الواحد حجة وإن اختلفت مضامينها. إذن بعد اشتراك إحنا تواتر لفظي ما عدنا، تواتر معنوي هم ماذا؟ ما عدنا، لأننا قلنا بأنه في التواتر اللفظي والمعنوي نحتاج إما إلى اشتراك المدلول المطابقي أو إلى اشتراك المدلول الالتزامي أو التضمني لا أقل. وهنا اختلاف المضامين، لا اشتراك التزام مدلول تطابقي عدنا، لا التزامي عدنا. واضح المطلب هذا؟ قال وبذلك يحصل التواتر الإجمالي. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق. إذا واحدة من هالمئة وخمسين رواية ماذا؟ صادق واحد. لو سألتك أي منها صادق فأنت تضع يدك على ماذا؟ على أفضلها، ثم تروح تضع يدك على أضعفها تقول هاي صادقة، تقول هاي صادقة. والمفروض أن تبقها بالظن بالتواتر. إذا هذا صار دليل قطعي. التواتر. نجي إلى مدلول. قال وبذلك يحصل التواتر الإجمالي ويثبت بالتواتر حجية، التفت جيدا، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. يعني كل تلك المزايا مجموعة وين موجودة؟ هنا في هذه الرواية. وبعبارة أخرى إذا أردنا أن نقول واحدة صادقة فلا نتجاوز هذه الرواية، لأن كل واحدة عندما نضع يدنا عليها فاقدة لخصوصيته. هذه فاقدة، افترضوا، خلي أجيب لكم مثال عددي، افترضوا مجموع هذه الخصوصيات الجهد 50 خصوصية، هذا لو نجمع الخصوصيات الموجودة في 150 رواية كم خصوصية نحصل؟ 50 خصوصية. نضع يدنا على هذه الرواية نشوف فيها 45 خصوصية، هذه فيها 30 خصوصية، هذه فيها 10 خصوصية، هذه فيها 6 خصوصية، هذه فيها 49 خصوصية. إذا نضع يدنا على ماذا؟ على هذه 49. نقول هي المقطوعة في التواتر، هي الصادقة. لماذا؟ لأنه جامع لكل تلك الخصوصيات التي افترضنا أن التواتر قائم عليها. فلهذا قال ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد، ولكن ما خبر واحد من هذه 150 الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. كل تلك المزايا موجودة هنا، أنت الواجد للكل والكل ليس واجدا لك. هذا الإنسان فيه من الكمالات كأنه جمع الأولين والآخرين في رجل. هذا عندما نقول نحن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو واجد من الكمالات كذا وكذا. إذا أردت أن ترى آدم في كذا تنظر إلى أمير المؤمنين، إذا أردت أن ترى إبراهيم في كذا تنظر إلى أمير المؤمنين، إذا أردت أن تنظر عيسى تنظر إلى أمير المؤمنين. يعني كل تلك الكمالات لو جمعتها منهم موجودة في أمير المؤمنين. عيسى عنده كمالات، موسى عنده كمالات، نوح عنده كمالات، إبراهيم عنده كمالات، ولكنهم جميع هذه الكمالات أي موجودة؟ موجودة فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال هو عن نفسه ما لله آية أكبر مني، كل شيء آية تمام، ولكن أكبر هذه الآيات وأعظمها من؟ طبعا لا يقال بأنه قد الرسول أين ذهب، لأنه ليس اسمه بينه وبين الرسول، لأنه وحينه. ما لله آية أكبر مني. فأنت إذا فهمت المعنى الفلسفي إلى عند ذلك تفهمون أن فاقد البحار عندما يقول ويعبر عن نفسه كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله عليه وآله وسلم علنا، تفهمون معناه. فلهذا ورد في الروايات عنه في البحار أنا الذي فعلت كذا، قالوا احنا ما كان بيدنا، ولكن هذه تأس الخاطرة وتستوقفني. يعني ما أقدر عندما يأتي ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن أتجاوز المطلب بلا أن أذكر شيئا من فضائلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه لعله فيه مسؤولية لأن هذه الفضائل مذكورة لهم في الكتب، ولكن مع الأسف الشديد هذه الحوزات التي ترتبط على موائدهم لا تذكر فيها فضائلهم. هذه الفضائل هم ذكروها عن أنفسهم. فبودي ترجعون إلى أواخر في البحار إلى الروايات التي تقول عن أمير المؤمنين ما يقول هو في نفسه. ما أحد يعرفها، هو يعرف نفسه أنا من أنا أنا أنا من. عند خطبة عجيبة غريبة أقول الإمام أمير المؤمنين كلها أنا أنا، كلها أنا أنا، كلها. من هذا السيد الرضي وجد أنه فيها من الكلام ما لا يستطيع أن يتحمله كل أحد، هذا ما جهد في نهج البلاغ، موجودة في البحار ولكنه مو موجودة في نهج البلاغ. فيها مطالب كثيرة عن المحيي عن المميت عن قصير الجنة والنار. أنا شنو في ذهنكم؟ يقول أنا. طبعا هذه كلها تبيين فلسفي عقلي موجود إلها، لا تتصورون بأنه هذا فقط الرواية تقول حتى تقولون خبر الواحد هذا مو حجة، لا، في الفلسفة الصدرائية هذا ثابت بالبرهان العقلي أن الإنسان الكامل هو الجامع لكل هذه الأشياء. رضا الله رضانا أهل البيت وسخطه سخطنا أهل البيت، إن الله يرضى لرضا فاطمة. إذا أكون مدح لفاطمة فلعله أعلى مدح لها سلام الله تعالى عليها أن رضاها رضا الله وأن سخطها هو سخط الله. في هذا في الروايات ورد أنها أول داخل إلى الجنة، وإشتها أول داخل الزهراء إلى الجنة، قد رسول شنطي أمير المؤمنين شنو تهضل ثاني وثالث داخل إلى الجنة. إشلون هذا المطلب والروايات نقلها العامة والخاصة أنها أول داخل إلى الجنة سلام الله تعالى عليها. لهذا الإخوة يعذرون أنا عندما يأتي ذكر أهل البيت أخذ ولو في الجملة معتبرة في الجملتين ثلاثة عن ذكر فضائلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم نرجع إلى محل الكلام. قال فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، يعني واجد لجميع المزايا، فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع من هذا الخبر أخذ بذلك الخبر. واضح معنا كيف يدل في دائرة أوسع بعد أخذ به، لأن هذا الخبر قطعي، فإذا كان قطعي مدلول هو بعد حجة علينا، فإذا كان مدلول هو أوسع دائرة نأخذ بذلك بتلك الحجية التي هي للأوسع دائرة. بلي لا من حيث السند فقط، احنا في التواتر قل انا نبحث في الدلالة، نبحث فقط في السند. الوسيلة قلنا هذه الطرق اثبات الصدور، يعني الوسيلة السند فقط. قال واما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الامور التالية. طبعا هنا بعد الامر سهل في الوسيلة الثانية، يعني فيما يرتبط باثبات حجية خبر الواحد عن طريق السيرة. ثالثا نريد أن نستدل بسيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد، وأخرى نريد أن نستدل بسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد. وقد ميزنا لكم فيما سبق ما الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. الآن تعالوا معنا إلى سيرة المتشرعة. المدعى هكذا، نقول هذه الأخبار يعني أخبار الآحاد أخبار الثقات كان يعمل بها متشرعة في زمان المعصومين أو لم يكن يعملون بها؟ احتمالان لا ثالث لهم، إما أنهم كانوا يعملون بها فثبت المطلوب لأنهم يعملون بها بما هم متشرعا لابد أخذوا ماذا؟ حجية العمل ممن؟ من المعصوم. وإلا قلنا أن عمل المتشرع من حيثية التشرع من شوى عين من شوى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ثبت المطلوب، هذا هو مطلوب، وهو أن المتشرع عملوا بأخبار الثقات بما هم متشرعا، وإما أنهم توقفوا ولم يعملوا بها. ها؟ هاي الروايات أخبار الثقات كثير منها داخل في ابتلاء الناس وما داخل في ابتلاء الناس. ها؟ فإذا توقفوا فيها كان يقع الهرج والمرج بين المتشرع أو لا يقع؟ لماذا؟ لأنه هذه داخل في ابتلاءات ولا يستطيع العمل بها، لأنه لا دليل على حجية ماذا؟ العمل بخبر الثقة. إذا كانوا يذهبون ليستعلموا حجية خبر الثقة من المعصوم أو لا يذهبون؟ يذهبون. إذا ذهبوا يسألون كثيرا أو لا يسألون كثيرا؟ فإذا سألوا كثيرا تأتي أجوبة كثيرة أو لا تأتي؟ فإذا وردت أجوبة كثيرة يصل إليها قسم منها أو لا يصل، يصل، وحيث لم يصل إذا لم يسألوا، وحيث لم يسألوا إذا لم يستعلموا، وحيث لم يستعلموا لأن المسألة كانت واضحة عندهم، وهذا لا يكون إلا بناء على حجية خبر الثقة عند المتشرعات. وهذا هو الطريق الثالث من الطرق الخمس التي ذكرناها لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح كيفية الاستدلال؟ قال: وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية. أنا شوي أقرأ بسرعة المطلب باعتبار واضح، إذا ما أكو إشكال مو واضح ضمير مطلب الإخوة يسألون. أولا: إثبات السيرة وكون المتشرعات والرواة في عصر الأئمة، إذا هذه سيرة، سيرة المتشرعية ها مو سيرة العقلائية، وكون المتشرعة والرواة الفارزة في غير محلها، وكون المتشرعة والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، طبعا إن شاء الله سيأتي ما هو المراد من الثقة وما هو المراد من العدل، وفي عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم الإطمئنان الشخصي، وإلا لو كانت تفيد الإطمئنان الشخصي ولا يدل على حجية خبر الوحي. نحن نريد أن المتشرع عملوا بخبر الثقات ولو لم يفد الإطمئنان الشخصي، وإلا لو عملوا بخبر الثقة من باب الإطمئنان خذ لا قيمة لهذا الأمر، لأنه هذا يثبت لنا أن الإطمئنان حجة، ونحن نريد أن نبحث ماذا؟ أن ما هو الأوسع من الإطمئنان حجة، يعني أفضل حجة لو مو حجة. خبر الواحد إذا أفاد الإطمئنان فلا إشكال في حجيته، لأنه قلنا فيما سبق أن الإطمئنان ملحق ماذا؟ ملحق بالقاطع، فيكون حجة من باب حكم العاقل. نحن كلامنا في خبر الواحد الذي لا ماذا؟ لا يفيد الإطمئنان. نريد أن نرى أن المتشرع عملوا بخبر الثقة الذي لا يفيد الإطمئنان أو لم يعملوا، وإلا إذا عملوا بخبر الثقة الذي يفيد الإطمئنان فهو حجة بالاحتياج إلى دليل من الشارع، لأن العقل يحكم بذلك كما تقدم في أحد قولي المسألة في باب الإطمئنان. قال: ولو لم تفدهم الإطمئنان الشخصي. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة. الإخوة يراجعون ويرون تلك الشرائط، قلنا إن لم تكن السيرة قائمة على هذا فلا بد أن يكون له لازم، واللازم ممتزم بالوجدان، إذا السيرة كانت قائمة على الملزوم، وذلك لتوفر شروط الطريق الثالث. وما هو الطريق الثالث؟ فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات، يعني الروايات التي لا تفيد الإطمئنان الشخصي بأيدي الثقات، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة، هذا مقدمة، وأخرى ودخول حكم هذه الروايات في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، هذه المقدمة الثانية. فهنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرة المتشرعة على العمل بهذه الروايات التي لا تفيد الإطمئنان الشخصي، لماذا؟ من أجل تلقي ذلك من الشارع، التفتوا جيدا، وإما عملوا بذلك لا من باب أنهم متشرعة بل من باب أنهم عقلاء وعملوا بمقتضى عقلائيتهم، إذن هنا بعد الاستدلال ينقل من متشرعة إلى عقلائية. واضح؟ إذن طريقة الاستدلال في المتشرعية والعقلائية واحدة لو اثنين؟ لا، واحدة بعد على الطريقة الثالثة، أن نستفيد منها طريقة المتشرعة وأن نستفيد منها ماذا؟ سيرة العقلاء. فلهذا قال: من أجل تلقي ذلك من الشارع، إذا كان عمل المتشرع بما هم متشرعة أو جريا على سجيتهم العقلائية، إذا كان عملهم بهذه الروايات لا من باب أنهم متشرعة من باب أنهم ماذا؟ عقلاء بما هم عقلاء، إما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها، فإما من باب المتشرعة وإما من باب عقلاء، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بهذه الروايات التي هي داخلة في محل ابتلائهم وكانت منتشرة وموجودة بأيديهم. والأول هو المطلوب، ويثبت لنا المطلوب أن السيرة المتشرعة أو العقلاء كانت منعقدة في زمانهم على العمل بخبر الثقة. ولكن يبقى فرق بينهما، ما هو؟ أنه إذا كانت سيرة متشرعية فتكشف أنها متلقات من الشر، إذا كانت سيرة عقلائية تحتاج إلى أن نثبت أن المعصوم لم يرتع عنها. فرقها في تلك الجهة، مو في هذه الجهة. والأول هو المطلوب، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي أيضا. وأما الثاني فليس من المحتمل، يعني الثاني ماذا؟ أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها. الأول يعني انعقل سيرتهم على العمل بها، يقول الثاني غير محتمل. لماذا؟ وأما الثاني فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم عن العمل بها إلى طرح تلك الروايات جميعا، مع أنها كثيرة أولا وداخل في محل ابتلائهم ثانيا، يطرحونها جميعا ولا يستعملوا حكمها من المعصوم، وخصوصا في تلك الروايات من؟ أمثال نواب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أمثال جرار، أمثال محمد بن مسلم، أمثال يونس بن عبد الرحمن، أمثال هؤلاء في هذه الروايات، هم الذين نقلوا هذه الروايات. والشيعة والمتشرعة لا يعملون بها، ولا يظهر واحد منهم يسأل المعصوم يا رسول الله. الذي ينقله جرارة، ينقله محمد بن مسلم، ينقله يونس، نقبل منه أو لا نقبل منه؟ هذا ممكن؟ بل نجد العكس، أنهم ذهبوا إلى المعصوم وسألوا يا ابن رسول الله يونس بن عبد الرحمن ثقة؟ أخذ عنه معالم ديني؟ قال هو ثقة، خذ عنه معالم ديني. وهكذا في كثير من الرواة من الطبقة الأولى من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورد عندنا استعلام وورد جواب بالإثبات، لا ورد جواب بالناس. قال فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاه تلك الروايات، لأن ارتكاز الاعتماد على الثقات، على الارتكاز العقلائي، أن العمل بخبر الثقة من الارتكازات العقلائية الموجودة في كل عصر وزمان وفي كل مجتمع وثقافة. إن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، على خلاف الطبع العقلائي كما تقدم، لأن ارتكاز الاعتماد خبر إن يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، يقود من المحال عادة أن يطرحوا هذه الروايات مع أن الطرح على خلاف السجية والارتكاز العقلائي بلا أن يستعلموا الحكم من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا كان هناك استعلام بهذه المقدمات إذن يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة لما ذكرنا، أن السيرة كلما كانت أكثر ارتكازا كلما احتاجت إلى ماذا؟ إذا كانت مردوع عنها تحتاج إلى ردع أكبر وحجم أكبر من الرادع. وهؤلاء الاستعلام يجب أن يكون بحجب أهمية هذه المسألة، يعني في مسائل أخرى لو كنا نحتاج إلى 10 أسئلة وأجوبات هنا نحتاج إلى 1000 سؤال وجواب، لأن المتشرع جميعا طرحوا، إذا لابد تعلم حكمها من المعصوم. وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. إذا يتذكر الإخوة وقلنا أن السؤال والجواب الكثير سيكون داعيا للمتشرع الآخرين أن ماذا؟ أن يذهبوا ويسألوا مرة أخرى. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. وهنا مهم أيضا مسألة أخرى، والدواعي متوفرة على نقل الجواب وغير متوفرة؟ نعم متوفرة، لأن قلنا أنها ليست من الأمور المرتبطة بفضائلهم حتى تتجمع الدواعي على إخفائها وكتمانها. ومع توافر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا، بل مو فقط لم يصلنا شيء من الراجع، بل وصلنا شيء دال على الحجية، وفقط لم يصلنا راجعون، بل وصلنا ما هو دال على حجية خبر الثقة. ولو في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك من الردع، لو كان هناك ردع لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يكن هناك ردعون، بل وصل إلينا ما يعزز الحجية ويثبتها كما قرأنا لكم في بعض الروايات. وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، لأن الأمر كان واضحا أن خبر الثقة حجة، وإما استقرار العمل على العمل على خبر الثقة على ذلك، يعني بخبر الثقة بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هي؟ انه اذا استدلنا بسيرة المتشرعة سيكون هو الدليل على الحكم الشرعي الصادر من المعصوم، واما اذا استدلنا بالسيرة العقلائية سنحتاج الى واسطة، وهي ماذا؟ وهي عدم الراجع، يعني سكوت المعصوم عن تلك السيرة. ثانيا، السيرة الثابتة بالبيان السابق اذا كانت سيرة لاصحاب الائمة بما هم متشرعة فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة الى ضم مقدمة، وهذه هي الوسيلة الثالثة التي ذكرناها. شو كانت؟ عن طريق الان مباشرة، يعني ان العمل يكشف عن الدليل مباشرة. واذا كانت سيرة للمتشرع لا بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء، ضممنا الى سيرة العقلاء مقدمة اخرى، وهي ان الشارع لم يردع عنها اذ لو كان قد ردع، ولكن الردع لابد ان يكون ماذا؟ بالدرجة الكافية، لا مطلق الردع ولا رواية واحدة، الرواية الواحدة مو كافية. إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الرادع من ناحيتين في هدم السيرة، والمفروض أن السيرة قائمة أو قائمة. إذا لم يكن هناك ردع، اكتبوا جيدا، هذا هو المطلب مهم. لو كان هناك ردع لأثر ماذا؟ في أن لا توجد سيرة لأقل مو من العقلاء، لأقل من المتشرعة. والسيرة نحن أثبتنا أنها سيرة المتشرعة قائمة على العمل بقبل الثقة أو لا. إذا هذا خير دليل على أنه لم يكن هناك ردع. وإلا لو كان ردعون هل يعقل أن المتشرع جميعا علموا بالردع وعطوا الردع؟ ممكن هذا؟ بحساب الاحتمال هذا ممكن؟ لا ممكن. أن المتشرع جميعا علموا بأن هناك ردع واتفقوا على أن يخالفوا هذا ويعملوا بخبر الثقة، هذا غير محتمل. فلهذا يقول لأثر هذا الرادع من ناحيتين في هدم السيرة، ومن ناحية أخرى ماذا؟ ولو وصل إلينا شيء من نصوص الرادع، ومن الواضح لم يصل إلينا شيء من نصوص الرادع، ولم يؤثر ذلك الرادع في السيرة عن في هدم سيرة المتشرعة. هنا يقول المستشكل، هذه في ثالثا فقط عنه للمطلب، هنا يقول المستشكل لماذا تقولون انه لم يرد ردعه؟ لا ورد ردعه، ورد ردعه من القرآن، مو بعد ورد ردعه من الروايات. القرآن قال ان الحق لا ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وخبر الواحد ظن وعلم اذا لا يغني من الحق شيئا. ولا تقف ما ليس لك به علم، خبر الواحد علم او ليس بعلم؟ ليس بعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، تريد ردع اوضح من ردع القرآن؟ ايات ايتان فضلا عن الروايات الكثيرة التي استغل بها الطرف الاخر كما سيأتي ان شاء الله بعد ذلك. اذا انتم استدلالكم وصل الى اي درجة؟ قلتم انه لو كان هناك ردع لوصل، نقول ووصل. لماذا تقول لن يصل الردع؟ لوصل الردع. من هنا السيد الشهيد في قوله ثالثا يقول ان هذا الرادع ليس ردعا عن العمل بخبر واحد، يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.